السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله تعالى وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبعد، فحياكم الله جميعا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم مع درس جديد من دروس التعليق على تفسير الجليلين. وكنا قد وصلنا في تعليقنا على هذا التفسير المبارك إلى سورة لقمان. سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى في سورة لقمان. صحيح يا عبد الخير؟ اسمعوني. أسمعك. سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى في بداية سورة لقمان إن شاء الله تعالى. يتفضل أخونا أبو الخير بارك الله فيه بالقراءة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. سورة لقمان مكية أو إلا من ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام الآيتين فمدنيتان وهي 34 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله أعلم بمراده بذلك. تلك هذه الآيات آيات الكتاب القرآن الحكيم ذي الحكمة. صوت مسموع شيخنا؟ نعم مسموع جيد. ذي الحكمة والإضافة بمعنى من هو هدى ورحمة بالرفع للمحسنين، وفي قراءة العامة بالنصب حالا من الآيات العامل فيها ما في تلك من معنى الإشارة. الذين يقيمون الصلاة بيان للمحسنين، ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، وهم الثاني تأكيد. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الفائزون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث أي ما يلهي عنه عما يعني ليضل بفتح الياء وضمها عن سبيل الله طريق الإسلام بغير علم ويتخذها بالنصب عطفا على يضل وبالرفع عطفا على يشتري هزوا مهزوءا بها أولئك لهم عذاب مهين ذو إهانة. وإذا تتلى عليه آياتنا القرآن ولا مستكبرا متكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا صمما وجملة التشبيه حالان من ضمير ولا أو الثانية بيان للأولى فبشره أعلمه بعذاب أليم مؤلم. وذكر البشارة تهكم به وهو النضر بن الحارث كان يأتي الحيرة يتجر فيشتري كتب أخبار الأعاجم ويحدث بها أهل مكة ويقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم يحدثكم أحاديث عاد وثمود وأنا أحدثكم أحاديث فارس والروم فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها حال مقدرة أي مقدرا لهم مقدرا خلودهم فيها إذا دخلوها وعد الله حقا أي وعدهم الله بذلك وحقه حقا وهو العزيز الذي لا يغلبه شيء فيمنعه من إنجاز وعده ووعيده الحكيم الذي لا يضع شيئا إلا في محله خلق السماوات بغير عمد ترونها العمد جمع عماد وهو الأسطوانة وهو صادق بأن لا عمد أصلا وألقى في الأرض رواسي جبالا مرتفعة لي أن لا تميد تتحرك بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا فيه التفات عن الغيبة من السماء ماء فأنزلنا فيها من كل زوج كريم صنف حسن هذا خلق الله مخلوقه أخبروني يا أهل مكة ماذا خلق الذين من دونه غيره أي آلهتهم حتى أشركتموها به تعالى وما استفهام إنكار المبتدأ وذا بمعنى الذي بصلته خبره وأروني معلق عن العمل وما بعده سد مسد المفعولين بل للانتقال الظالمون في ضلال مبين بين بإشراكهم وأنتم منهم. ولقد آتينا لقمان الحكمة منها العلم والديانة والإصابة في القول والحكمة كثيرة مأثورة كان يفتي قبل بعثة داود وأدرك بعثته وأخذ عنه العلم وترك الفتيا وقال في ذلك ألا أكتفي إذا كفيت وقيل له أي الناس شر وقيل له أي الناس شر قال الذي لا يبالي إن رآه الناس مسيئا أن وقلنا له أن نشكر لله ما أعطاك من الحكمة ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه لأن ثواب شكره له ومن كفر النعمة فإن الله غني عن خلقه حميد محمود في صنعه. واذكر إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني تصغير إشفاق لا تشرك بالله إن الشرك بالله لظلم عظيم فرجع إليه وأسلم. ووصينا الإنسان بوالديه أمرناه أن يبرهما حملته أمه فوهنت وهنا على وهن ضعفت للحمل وضعفت للطلق وضعفت للولادة وفصاله أي فطامه في عامين وقلنا له أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير أي المرجع. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم موافقة للواقع فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا بالمعروف البر والصلة واتبع سبيل طريق من أناب رجع إلي بالطاعة ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون فأجازيكم عليه. وجملة الوصية وما بعد اعتراض يا بني الخصلة السيئة يا بني إنها الخصلة السيئة إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض أي في أخفى مكان من ذلك يأتي بها الله فيحاسب عليها إن الله لطيف باستخراجها خبير بمكانها يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك بسبب الأمر والنهي إن ذلك المذكور من عزم الأمور معزوماتها التي يعزم عليها لوجوبها ولا تصعر وفي قراءة تصاعر خدك للناس لا تمل وجهك عنهم تكبرا ولا تمشي في الأرض مرحا خيلا إن الله لا يحب كل مختال متبختر في مشيه فخور على الناس وقصد في مشيك توسط فيه بين الدبيب والإسراع وعليك بالسكينة والوقار واغضض اخفض من صوتك إن أنكر الأصوات أقباحها لصوت الحمير أوله زفير وآخره شهيق ألم تروا تعلموا يا مخاطبين أن الله سخر لكم ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم لتنتفعوا بها وما في الأرض من الثمار والأنهار والدواب وأسبغ أوسع وأتم عليكم نعمه ظاهرة وهي حسن الصورة وتسوية الأعضاء وغير ذلك وباطنة وهي المعرفة وغيرها ومن الناس أهل مكة من يجادل في الله بغير علم ولا هدى من رسول ولا كتاب منير أنزله الله بل التقليد وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا قال تعالى أو يتبعونه لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير أي موجباته لا ومن يسلم وجهه إلى الله يقبل على طاعته وهو محسن موحد فقد استمسك بالعروة الوثقى بالطرف الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه وإلى الله عاقبة الأمور مرجعها ومن كفر فلا يحزنك يا محمد صلى الله عليه وسلم كفره لا تهتم بكفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور بما فيها كغيره فمجاز عليه نمتعهم في الدنيا قليلا أيام حياتهم ثم ننطرهم في الآخرة إلى عذاب غليظ وهو عذاب النار لا يجدون عنه محيصا ولئن لا مقسم سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله حذف منه نون الرفع لتوالي الأمثال وواو الضمير لالتقاء الساكنين قل الحمد لله على ظهور الحجة عليهم بالتوحيد بل أكثرهم لا يعلمون وجوبه عليهم لله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا فلا يستحق العبادة فيهما غيره إن الله هو الغني عن خلقه الحميد المحمود في صنعه ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر عطف على اسم أن يمده من بعده سبعة أبحر مدادا ما نفدت كلمات الله المعبر بها عن معلوماته بكتبها بتلك الأقلام بذلك المداد ولا بأكثر من ذلك لأن معلوماته تعالى غير متناهية إن الله عزيز لا يعجزه شيء حكيم لا يخرج شيء عن علمه وحكمته وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة خلقا وبعثا لأنه بكلمة كن فيكون إن الله سميع يسمع كل مسموع بصير يبصر كل مبصر لا يشغله شيء عن شيء ألم ترى تعلم يا مخاطب أن الله يدخل الليل في النهار ويولج النهار يدخله في الليل فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر، وسخر الشمس والقمر كل منهما يجري في فلكه إلى أجل مسمى هو يوم القيامة، وأن الله بما تعملون خبير. ذلك المذكور بأن الله هو الحق الثابت، وأن ما يدعون بالياء والتاء يعبدون من دونه الباطل الزائل، وأن الله هو العلي على خلقه بالقهر الكبير العظيم. ألم تر أن الفلك السفن تجري في البحر بنعمة الله ليريكم يا مخاطبين بذلك من آياته، إن في ذلك لآيات عبرا لكل صبار عن المعاصي لله، عن معاصي الله شكور لنعمته. وإذا غشيهم أي على الكفار موج كالظلل كالجبال التي تظل من تحتها، دعوا الله مخلصين له الدين الدعاء بأن ينجيهم، أي لا يدعون معه غيره. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد متوسط بين الكفر والإيمان، ومنهم باق على كفره وما يجحد بآياتنا، ومنها الإنجاء من الموج. إلا كل ختار غدار كفور لنعم الله تعالى. يا أيها الناس أهل مكة، اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي يغني والد عن ولده فيه شيئا، ولا مولود هو جاز عن والده فيه شيئا. إن وعد الله حق بالبعث، فلا تغرنكم الحياة الدنيا عن الإسلام، ولا يغرنكم بالله في حلمه وإمهاله الغرور الشيطان. إن الله عنده علم الساعة متى تقوم، وينزل بالتخفيف والتشديد الغيث بوقت يعلمه، ويعلم ما في الأرحام أذكر أم أنثى، ولا يعلم واحدا من الثلاثة غير الله تعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا من خير أو شر، ويعلمه الله تعالى. وما تدري نفس بأي أرض تموت، ويعلمه الله تعالى. إن الله عليم بكل شيء خبير بباطنه كظاهره. روى البخاري عن ابن عمر حديث مفاتيح الغيب خمسة، إن الله عنده علم الساعة إلى آخر السورة. تمت سورة لقمان، والحمد لله رب العالمين. أحسنت، بارك الله فيك. هذه سورة لقمان من السور المكية، والتي ذكرنا الله فيها في بداية هذه السورة بأن هذه الآيات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من عند الله، وهي هداية ورحمة للذين آمنوا والذين يحسنون العمل. وحسن العمل بأن تقوم بحق الله وحق عباد الله من تأدية ما أمر الله به كالصلاة والزكاة وجميع ما أمر الله به في كتابه، وجميع ما أمر به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وأن تقوم أيضا بحقوق عباد الله عليك فتؤدي الأمانات وتصل الرحم وغير ذلك من حقوق الآدميين. ثم هذه السورة أيضا بينت أن طاعة الله تقود إلى الفلاح في الدنيا والآخرة، وحذرت من كل ما يصد عن الصراط المستقيم من قول أو فعل، وأن التكبر مانع من موانع اتباع الحق، وأن الله عز وجل هو الذي انفرد وحده بالخلق وتحدى جميع الخلق وخصوصا الكفار بأن تخلق آلهتهم شيئا ولا يستطيعون. ثم بين سبحانه وتعالى وجوب بر الوالدين، وانظر إلى معاناة الأم وما يصيبها من ألم ومن جهد أثناء الحمل والوضع، فهذا مما يؤكد لك مزيد العناية ببر الأم وطاعتها والاعتناء بها. وبر الوالدين عموما، وأن الطاعة نفعها يعود عليك أنت أولا أيها العبد، كما أن المعصية شؤمها يعود عليك أنت أيها العبد. ثم حثت الآيات على وجوب تعاهد الأبناء بالتربية والتعليم، كما فعل لقمان عليه السلام بالتربية وتوجيههم إلى ما يصلحهم في دينهم ودنياهم، وتذكيرهم بالله وأنهم سيرجعون إلى الله عز وجل، وأن الله مطلع عليهم وعلى أعمالهم. أيضا شمول الأداب في الإسلام للسلوك، ومن نعم الله عز وجل وسيلة، ونعم الله تعالى وسيلة لشكره والإيمان به، وليست وسيلة للكفر والجحود والاستكبار وخطر التقليد الأعمى، وخصوصا أيها الإخوة في الاعتقاد، أحذروا من التقليد وخصوصا في الاعتقاد، بل يجب علينا أن نستسلم لله وننقاد له، وأن نحسن العمل من أجل أن نصل إلى مرضاته، وأن لا نتباهى بأعمالنا، وأن دائما وأبدا نصف أنفسنا بالتقصير والخوف من ألا تقبل منا أعمالنا، وكذلك نعلم أن الصبر والشكر وسيلتان لبلوغ الإنسان رضا الله عز وجل في هذه الدنيا وأيضا في الآخرة. من الأشياء التي يجب أن يعني نعرفها وركزت عليها الصورة وبينتها أيضا، هو أن نفرق بين البدع الدنيوية والدينية، الأشياء المخترعة، لأن البدع في اللغة معناها الشيء الجديد المخترع، فيجب أن نعرف الفرق بين البدعة التي تكون في الأمور الدنيوية والبدعة التي تكون في الأمور الدينية. البدعة في الدين أيها الإخوة والأخوات ممنوعة منعا باتا، ليس هناك شيء في الدين اسمه بدعة حسنة، البدعة كلها سيئة، وليس هناك في الدين شيء اسمه بدعة حسنة. أما في الدنيا فيجب أن نفرق بين الوسيلة وبين القصد أو الغاية، فهناك وسائل مشروعة، فالبدعة لا تكون إلا فيما قصد لذاته. أما ما كان وسيلة لغيره، مثلا لما نقول إن الاستماع أو الإعلان شيخنا الصوت انقطع، انقطع الصوت. أي نعم. طيب أقول بأن البدعة لا تكون إلا فيما قصد لذاته، أما ما كان وسيلة لغيره مثل مثلا الميكروفون أو وسيلة نقل الآذان عن طريق الميكروفون أو غيره من الوسائل التي ينقل بها الآذان، هذا وسيلة لغيره، هذا وسيلة لغيره، فيجوز. كما مثلا أقول أن الأقلام التي كان يكتب بها الوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يكتبون بالعيدان وبالقصب وما أشبهها، أما الآن اختلفت الأحوال، وكذلك الورق، ما كان يوجد عندهم ورق إلا نادر، فكانوا يكتبون على العظام والحصى وما والخاف وما أشبه ذلك، فلا بد أن نفرق بين الأشياء الدنيوية. فالأشياء الدنيوية لها أن الوسائل لها أحكام المقاصد، مثل ولا نقول أن الغاية تبرر الوسيلة، لأن هذه مقولة ليست صحيحة، فقد يكون القائل يريد أن يبطل الحق بكلمته هذا، وهذا ما يستخدمه بعض المنافقين أو بعض المنافقين الآن، نعم، ومن يريدون أن يجادلوا ويمنعوا بعض الأوامر الشرعية كالحجاب وغيره، وهذا ليس مجال الحديث عنه. أما ما كان مثلا الميكروفون يؤذن نبلغ به الأذان، فهذا جائز لأنه من الوسائل المشروعة، وغير ذلك من الوسائل التي يجوز للإنسان أن ينتفع بها في أمور الدنيا كالاختراعات التي اخترعها الناس وفيها فائدة عظيمة للبشرية، فهذه مما لا شك فيه ما لا يمنعه الشرع إلا إذا كان فيه ضرر على المجتمع أو على البشرية أو على الإنسان في نفسه أو في من يحيط به. فهنا نعرف المسائل والمقصد من هذه الأمور المستحدثة. نعم. أيضا مما يجب أن نذكره في هذه الصورة حسن تعاهد الآباء للأبناء بالتوجيه. نعم، يجب على الأب أن يوجه أبنائه وأن يحثهم على ما فيه الخير لهم، وإذا وجدهم على سلوك طريق معوج أن يقومهم وأن يتعاهدهم بالتربية وبحسن التربية كما أمر الله عز وجل بذلك. ثم بعد ذلك انتقلت الصورة الكريمة إلى انتهينا من هذه الصورة التي بيّنت لنا أن في نهايتها وجوب أن يتقي الإنسان ربه، ودعوة الناس جميعا إلى التقوى، والتقوى أيها الإخوة والأخوات تكون بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه والحذر من عقابه وأليم عذابه يوم لا يغني فيه والد عن ولده ولا يغني مولود عن والده شيئا. ثم أكدت الآيات بأن وعد الله بالجزاء والحساب يوم القيامة ثابت لا محالة، وهذا يقتضي منا ألا ننخدع بهذه الدنيا بما فيها من الشهوات والملهيات، ولا يخدعنا أيضا الشيطان الذي يزين للناس الباطل ويحضهم عليه، وأن الله وحده هو الذي عنده علم الساعة فيعلم متى تقع، ويعلم متى ينزل المطر، وإذا شاء ساقه إلى ما إلى المكان الذي يريد إنزال المطر فيه، ويعلم وحده ما في الأرحام أذكر هو أم أنثى، أشقي أم سعيد، ويعلم أيضا ما تكسب أيها العبد في اليوم أو في الغد من خير أو شر، ويعلم أين سيموت أو ستموت كل نفس وبأي أرض تموت، فالله عز وجل يعلم ذلك كله، إنه عليم خبير لا يخفى عليه شيء، وهذا يستوجب منا دوام المراقبة لله عز وجل وعدم الاغترار بهذه الدنيا، وأن نحذر من أنفسنا التي بين جنبينا، وأن نحذر من الشيطان وخطواته، وأن نكون دائما على وجل من الموت وقربه منا، فنعمل لهذا اليوم بحسن الاستعداد له. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك، ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة السجدة. وليتفضل أخونا بالقراءة مشكور. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سورة السجدة مكية إلا من الآية 16 إلى 20 فمدنية، وآياتها 30 نزلت بعد المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله أعلم بمراده به. تنزيل الكتاب القرآن مبتدأ لا ريب شك فيه، خبر أول من رب العالمين، خبر ثاني أم بل يقولون افتراه، محمد صلى الله عليه وسلم، لا بل هو الحق من ربك لتنذر به قوما ما نافية، أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون بإنذارك. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، ثم استوى على العرش، وهو في اللغة سرير الملك، استواء يليق به. شيخنا هنا فسر يعني بما ينبغي. في سورة أخرى قال بأن الكرسي هو العرش. ما لكم يا كفار مكة من دونه غيره من ولي، اسم ما بزيادة من أي ناصر، ولا شفيع يدفع عذابه عنكم، أفلا تتذكرون هذا فتؤمنوا. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض مدة الدنيا، ثم يعرج يرجع الأمر والتدبير إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. في الدنيا وفي سورة سأل 50,000 سنة، وهو يوم القيامة لشدة أهواله بالنسبة إلى الكافر. وأما المؤمن فيكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا كما جاء في الحديث. ذلك الخالق المدبر عالم الغيب والشهادة، أي ما غاب عن الخلق وما حضر، العزيز المنيع في ملكه، الرحيم بأهل طاعته، الذي أحسن كل شيء خلقه بفتح اللام فعلا ماضيا صفة وبسكونها بدل الشمال. وبدأ خلق الإنسان آدم من طين، ثم جعل نسله ذريته من سلالة علقة من ماء مهين ضعيف هو النطفة، ثم سواه خلق آدم ونفخ فيه من روحه، جعله حيا حساسا بعد أن كان جمادا، وجعل لكم لذريته السمع والأبصار والأفئدة القلوب قليلا ما تشكرون. وقالوا منكر البعث، أيذا ضللنا في الأرض غبنا فيها بأنصر، صرنا ترابا مختلطا بترابها، أئنا لفي خلق جديد، استفهام إنكار بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين. قال تعالى بل هم بلقاء ربهم بالبعث كافرون. قل لهم يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم أن يقبض أرواحكم ثم إلى ربكم ترجعون، أحياء فيجازيكم بأعمالكم. ولو ترى إذ المجرمون

بك حادث موت أو قتل فيستريحون منك، وهذا قبل الأمر بقتالهم. تمت سورة السجدة، والحمد لله رب العالمين. نعم، أيضا هذه السورة سورة السجدة بارك الله فيكم من السور المكية، وركزت على بيان دلائل الحق ومشاهدة هذه الدلائل وما التي نزل بها القرآن، ومن ذلك أطوار خلق الإنسان. وهذا القرآن ركز أيضا على بيان أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو منزل عليه من رب العالمين، لا شك فيه ولا ريب فيه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. وبينت أو ركزت على بيان الحكمة من بعثة الرسل، أنهم جاءوا لهداية أقوامهم إلى الصراط المستقيم، ثم ركزت على إثبات صفات الله عز وجل من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، وإنما نثبت هذه الأسماء الصفات كما أثبتها ربنا وكما بين ذلك في كتابه وكما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومنها صفة الاستواء فهي معلومة والكيف مجهول، فنحن نثبت الصفة، أما الكيفية فلا يعلمها إلا ربنا جل في علاه. أيضا ركزت السورة على النكير على هؤلاء المشركين الذين استبعدوا البعث مع وضوح الأدلة عليه وبيان ذلك، وأنه أيسر وأسهل من خلق الإنسان أو بداية خلقه. ثم بينت الآيات جزاء من كفر بالله، فلا ينفعه مهما عمل من الأعمال الصالحة، مع الكفر لا تنفعه أعماله، بل يجازى بها في الدنيا ويأتي يوم القيامة ولا حسنة له، وهذه الدار هي دار عمل، أما الآخرة فهي دار الجزاء. وبينت خطر الغفلة عن لقاء الله وعن لقاء يوم القيامة، وأن هذا القرآن هدى وهداية وشفاء للمؤمنين، ومن أفضل ما يرقق القلوب ويصلها بعلام الغيوب هو تلاوة آياته أثناء قيام الليل، والتضرع إلى الله عز وجل والوقوف بين يديه. ثم بينت الآيات أيضا أن عذاب الكفار في الدنيا ليس ناتج عن إعراضهم واستكبارهم وعدم إيمانهم، ولذلك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. نعم، العذاب في الدنيا بالمحن بالبلاء بالأوبئة بغير ذلك، لعلهم يعودوا ويتوبوا ويرجعوا إلى ربهم الذي خلقهم وأوجدهم. ثم بعد ذلك أنهت الآيات ببيان الأدلة الحسية والمعنوية على صدق الرسل وعلى إثبات يوم الميعاد يوم الفصل، فقال قل لهم أيها الرسول أنها يوم الفصل آت لا ريب فيه، وحين مجيئه لا ينفع أحد إيمانه لم يكن آمن من قبل، فبعد أن يعاين ما نزل من علامات الموت أو من علامات الساعة لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولا يؤخر أحد حتى يقول سأتوب وأعود إلى الله عز وجل في وقت لا ينفع فيه الندم. ولذلك يجب على الإنسان أن يبادر إلى التوبة وإلى الإنابة وإلى الرجوع وعدم التمادي في المعاصي والذنوب، فالموت يأتي فجأة. وإذا نزلت أيضا علامات الساعة الكبرى انحلت كالعقد ينحل خرزة خرزة حتى تأتي جميعها. فلذلك يجب علينا أن نستعد من الآن إلى لقاء الله عز وجل، وأن نعمل لهذا اليوم قبل فوات الأوان. ثم نبهت الآيات أنه يجب على الدعاء إلى الله كما أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الإعراض عن تمادي أهل الضلال في ضلالهم، وأهل الغي في غيهم، وأهل الكفر في كفرهم، وأن ننتظر وأن نعلم أن الله ما ينتظرهم وما سيحل بهم من عذاب الله آت لا ريب فيه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الغفلة، وأن يوقظ قلوبنا، وأن يجعلنا دائما على صلة بربنا سبحانه وتعالى. بعد ذلك ننتقل إلى السورة التي بعد سورة السجدة، وهي سورة الأحزاب. تفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سورة الأحزاب مدنية وآياتها 73، نزلت بعد آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله، دم على تقواه، ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يخالف شريعتك، إن الله كان عليما بما يكون من قبل كونه، حكيما فيما يخلقه، واتبع ما يوحى إليك من ربك أي القرآن، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وفي قراءة بالفوقانية: وتوكل على الله في جميع أمرك وكفى بالله وكيلا، حافظا لك ولأمتك حافظا لك وأمته تبع له في ذلك. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ردا على من قال من الكفار إن له قلبين يعقل بكل منهما أفضل من عقل محمد صلى الله عليه وسلم. وما جعل أزواجكم اللائي بهمزة وياء وبلا ياء، بهمزة بياء، بهمزة وياء وبلا ياء، تظاهرون بلا ألف، تظهرون بلا ألف قبل الهاء وبها، والتاء الثانية في الأصل مدغمة في الظاء. منهن يقول الواحد مثلا لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أمهاتكم أي كالأمهات في تحريمها. بذلك المعد في الجاهلية طلاقا، وإنما تجب به الكفارة بشرطه كما ذكر أو كما ذكر في سورة المجادلة. وما جعل أدياءكم جمع دعي، وهو من يدعى لغير أبيه ابنا له، أبناءكم حقيقة، ذلكم قولكم بأفواهكم أي اليهود والمنافقون قالوا لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش التي كانت امرأة زيد بن حارثة الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا تزوج محمد امرأة ابنه، فأكذبهم الله تعالى في ذلك، والله يقول الحق في ذلك وهو يهدي السبيل سبيل الحق. لكن ادعوهم لآبائهم هو أقسط أعدل عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم بنو عمكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به في ذلك، ولكن فيما تعمدت قلوبكم فيه هو بعد النفي. وكان الله غفورا لما كان من قولكم قبل النهي، رحيما بكم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيما دعاهم إليه، ودعتهم أنفسهم إلى خلافه، وأزواجه أمهاتهم في حرمة نكاحهن، وأولو الأرحام ذو القرابات بعضهم أولى ببعض في الإرث في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، أي من يرث بالإيمان والهجرة، الذي كان أول الإسلام فنسخ.

نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويطهركم منه تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله القرآن والحكمة السنة، إن الله كان لطيفا بأوليائه خبيرا بجميع خلقه. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات المطيعات والصادقين والصادقات في الإيمان والصابرين والصابرات على الطاعات والخاشعين المتواضعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات عن الحرام والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة للمعاصي وأجرا عظيما على الطاعات. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون بالتاء والياء لهم الخيرة الاختيار من أمرهم خلاف أمر الله ورسوله، نزلت في عبد الله بن جحش وأخته زينب. خطب النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة فكرها ذلك حين علما لظنهما قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب آل نفسه، ثم رضيا للآية. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا بينا. فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد، ثم وقع بصره عليها بعد حين، فوقع في نفسه حبها وفي نفس زيد كراهتها، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أريد فراقها، فقال أمسك عليك زوجك كما قال تعالى. وإذ منصوب بذكر تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالإعتاق، وهو زيد بن حارثة كان من سبي الجاهلية، اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وأعتقه وتبناه، أمسك عليك زوجك واتق الله في أمر طلاقها، وتخفي في نفسك ما الله مبديه مظهره من محبتها، وأن لو فارقها زيد تزوجتها، وتخشى الناس أن يقولوا تزوج زوجة ابنه، والله أحق أن تخشاه في كل شيء، وتزوجها ولا عليك من قول الناس. ثم طلقها زيد وانقضت عدتها. قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا حاجة زوجناكها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن، وأشبع المسلمين خبزا ولحما لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مقضيه مفعولا، ما كان على النبي من حرج فيما فرض أحل الله له، سنة الله أي كسنة الله، فنصب بنزع الخافض في الذين خلوا من قبل من الأنبياء أن لا حرج عليهم في ذلك توسعة لهم في النكاح، وكان أمر الله فعله قدرا مقدورا مقضيا. الذين نعت للذين قبله يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فلا يخشون مقالة الناس فيما أحل الله لهم، وكفى بالله حسيبا حافظا لأعمال خلقه ومحاسبتهم. وما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فليس أبا زيد أي والده، فلا يحرم عليه التزوج بزوجته زينب، ولكن كان رسول الله وخاتم النبيين، فلا يكون له ابن رجل بعده يكون نبيا. وفي قراءة بفتح التاء كآلة الختم أي به ختموا، وكان الله بكل شيء عليما، منه بأن لا نبي بعده. وإذا نزل السيد عيسى يحكم بشريعته، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، أول النهار وآخرة، هو الذي يصلي عليكم يرحمكم، وملائكته يستغفرون لكم، ليخرجكم ليجيم إخراجه إياكم من الظلمات الكفر إلى الإيمان، وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم منه تعالى يوم يلقونه سلام بلسان الملائكة، وأعد لهم أجرا كريما هو الجنة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على من أرسلت، مبشرا من صدقك بالجنة، ونذيرا من كذبك بالنار، وداعيا إلى الله إلى طاعته بإذنه، وسراجا منيرا.

فأدركه موسى فأخذ ثوبه فاستتر به فرأوه ولا أدرت به وهي نفخة في الخصية. وكان عند الله وجيها ذا جاه. ومما أوذي به نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قسم قسما فقال رجل: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. رواه البخاري. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صوابا يصلح لكم أعمالكم يتقبلها ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، نال غاية مطلوبه. إنا عرضنا الأمانة على الأمانة الصلوات وغيرها مما في فعلها الصلوات وغيرها مما في فعلها من الثواب وتركها من العقاب على السماوات والأرض والجبال بأن خلق فيها فهما ونطقا فأبين أن يحملنها وأشفقنا خفن منها وحملها الإنسان آدم بعد عرضها عليه إنه كان ظلوما لنفسه بما حمله جهولا به ليعذب الله. اللام متعلقة بعرضنا المترتب عليه حمل آدم المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات المضيعين الأمانة. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات المؤدين الأمانة. وكان الله غفورا للمؤمنين رحيما بهم. تمت سورة الأحزاب، والحمد لله رب العالمين. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذه السورة انتقلنا من السور المكية إلى السور المدنية، وهذه السورة سورة مدنية تركز على عناية الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله تولى حمايته ونصره، وأيضا الدفاع عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبدأت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، وكما قلت بأن التقوى هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، والحث على الخوف من عقاب الله عز وجل. ثم بينت أن الله عليم بما يكيده الكفار والمنافقون لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وحكيم في خلقه سبحانه وتدبيره. ثم أمرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يحابي أحد بتبليغ رسالة الله عز وجل، وأيضا بطلان التبني الذي كان معمول به. فأمرت بنسبة الأولاد إلى آبائهم حقيقة وليس إلى من تبنوهم. نعم، وأول من نفذ أمر الله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبينت أيضا علو مكانة أزواج النبي وحرمة نكاحهن من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهن أمهات المؤمنين، فهن أمهات لجميع المؤمنين. ثم بينت خذلان المنافقين وأنهم مخذولون في الدنيا مفضوحون في الآخرة أمام الخلق جميعا. ولهذا يحذر الإنسان من النفاق ومن صفات المنافقين، ودائما يتعاهد نفسه: هل فيه شيء من صفات النفاق؟ إن كان فيه شيء فليتخلص منها ويبادر إلى تنقية قلبه وتنقية نفسه من صفات أهل النفاق. نعم، فلن ينجو يوم القيامة إلا من كان قلبه خالصا لله، ليس فيه نفاق وليس فيه شرك وليس فيه حقد وليس فيه حسد وليس فيه ضغينة لأحد من إخوانه من المؤمنين. ثم بينت الصورة الثقة بالله والانقياد لأمره، وهذه من صفات أهل الإيمان. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فوفوا بما عاهدوا عليه الله من الثبات والصبر على طاعة الله والصبر عن معاصي الله والصبر على أقدار الله من القتل والجهاد في سبيل الله. وبينت الآيات أيضا تزكية الله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أشرف الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء، ولذلك احذر أن تقع في أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو تتنقص أحد منهم، فكلهم عدول، كلهم عدول لهم مكانة عند الله عز وجل، زكاهم الله من فوق سبع سماواته، فلا تقدح في أحد منهم. فهذا من صفات الروافض الذين تنقصوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا فيهم، ليطعنوا في الدين جملة ويطعنوا في الإسلام بالكلية. وهذا أيضا مما يجب أن ننتبه له. أيضا سوء عاقبة الغدر، الغدر يا وباله على من يتصف به. وهكذا اليهود لما غدروا في غزوة الأحزاب كان لهم العقاب الأليم، وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنهم هم العدو فاحذرهم. نعم، ثم بينت الآيات أن اختيار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هو من رضى الله لهن أن يكن زوجات لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فهم مبرؤون رضي الله عنهم وأرضاهم، وهن الطاهرات المطهرات رضي الله عنهم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم الفضل ولهم المنزلة عند الله عز وجل. ثم بينت الآيات ومبدأ التساوي بين الرجال والنساء قائم على الإيمان والتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ووجوب الاستسلام لحكم الله والانقياد له، وأن الله يطلع على نفوس الخلق جميعا. وبينت أيضا منقبة من مناقب أمهات المؤمنين، وهي زينب بنت جحش، لأن الله زوجها من فوق سبع سماوات. ثم حثت الآيات على وجوب أن يكون المسلم والمسلمة دائما على ذكر الله عز وجل ليلا ونهارا، لا يفطرون عن ذكر الله. ثم حثت الآيات على الصبر على الأذى في سبيل الله، يا من تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر اعلموا أنه سيصيبكم أذى في هذا الأمر، فاصبروا وصابروا وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، بس على بصيرة على دراية على علم. نعم، ثم بينت الآيات بعد ذلك، ما في نهاية الآيات بينت أنه يجب على المسلمون على المؤمنين جميعا أن يتنزهوا عن

قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم من الأصنام، وقالوا ما هذا القرآن إلا إفك كذب مفترا على الله، وقال الذين كفروا للحق للقرآن لما جاءهم إن ما هذا إلا سحر مبين بين. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير فمن أين كذبوك، وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا أي هؤلاء إعشار ما آتيناهم من القوة وطول العمر وكثرة المال فكذبوا رسلي إليهم، فكيف كان نكير إنكاري عليهم بالعقوبة والإهلاك، أي هو واقع موقعه. قل إنما أعظكم بواحدة هي أن تقوموا لله لأجله مثنى أي اثنين اثنين وفرادا واحدا واحدا، ثم تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم من جنة جنون، إن ما هو إلا نذير لكم بين يدي أي قبل عذاب شديد في الآخرة إن عصيتمون. قل لهم ما سألتكم على الإنذار والتبليغ من أجر فهو لكم، أي لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري ما ثوابي إلا على الله وهو على كل شيء شهيد مطلع بعلم صدقي. إن قل إن ربي يقذف بالحق يلقيه على أنبيائه علام الغيوب ما غاب عن خلقه في السماوات والأرض، قل جاء الحق الإسلام وما يبدئ الباطل الكفر وما يعيد أي لم يبق له أثر، قل إن ضللت عن الحق فإنما أضل على نفسي أي إثم إضلالي عليها، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي من القرآن والحكمة إنه سميع للدعاء قريب. ولو ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ فزعوا عند البعث لرأيت أمرا عظيما، فلا فوت لهم منا أي لا يفوتونا، وأخذوا من مكان قريب أي القبور، وقالوا آمنا به بمحمد صلى الله عليه وسلم أو القرآن، وأنى لهم التناوش بواو وبالهمزة بدلها التناوش بدلها أي تناول الإيمان تناول الإيمان من مكان بعيد عن محله إذ هم في الآخرة ومحله الدنيا، وقد كفروا به من قبل في الدنيا، ويقذفون يرمون بالغيب من مكان بعيد أي بما غاب علمه عنهم غيبة بعيدة، حيث قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم ساحر شاعر كاهن، وفي القرآن سحر وشعر سحر شعر كهانة، وحيل بينهم وبين ما يشتهون من الإيمان أي قبوله، كما فعل بأشياعهم أشباههم في الكفر من قبل أي قبلهم، إنهم كانوا في شك مريب موقع في الريبة لهم فيما آمنوا به الآن ولم يعتدوا بدلائله في الدنيا. تمت سورة سبأ، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، أحسنت بارك الله فيك. هذه السورة سورة سبأ أيضا من السور المكية، وركزت هذه السورة أيضا على بيان مظاهر قدرة الله عز وجل على تبديل الأحوال وأحوال الخلق، وبينت أحوال الخلق من حيث النعم بين الشاكر وغير الشاكر، بين الذي يستخدم نعمة الله عز وجل في وجهها وفي مكانها المشروع، وبين من يكفر بنعم الله عز وجل ويستعملها في معصية الله وفي الصد عن سبيل الله. فبدأت الصورة بالحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وكل ما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا له سبحانه، وأيضا له الثناء في الآخرة سبحانه وتعالى، هو الحكيم في خلقه وتدبيره، وهو الخبير بأحوال عباده لا يخفى عليه منها شيء. نعم، يعلم ما بداخل الأرض من ماء ونبات وغير ذلك من مكنوزات الأرض، ويعلم أيضا ما يخرج منها من نبات وغير ذلك، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها من أعمال العباد وأرواحهم، وهو سبحانه وتعالى الرحيم بعباده المؤمنين، الغفور لمن تاب وأناب ورجع إليه. ثم بيّنت السورة سعة علم الله المحيط بكل شيء وفضل أهل العلم، وأنكرت على المشركين الذين أنكروا البعث وأنكروا قدرة الله عز وجل. كل هذا بيّنته السورة ووضحته، ثم بيّنت كذب وافتراء الذين افتروا على الله كذبا، وهذا الرجل الذي افترى على الله الكذب فزعم ما أنه لا بعث بعد الموت، وهذا كلام لا يقوله إلا مخبول العقل ليس فيه عقل، لأن كل شيء يدل على قدرة الله عز وجل وأنه قادر على البعث والنشور والجزاء والحساب، فهو الذي خلق الخلق بحكمته. ثم بيّنت الآيات تكريم الله لنبيه ورسوله داود عليه السلام، وسخرت له وتسخير الله عز وجل له الجبال والطير يسبحن بتسبيحه، وإلانة الحديد له وتسخيره بين يديه، هذا كله تكريم من الله لنبيه داود. وأيضا تكريم الله لنبيه سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وأن علم الغيب هو من اختصاص الله عز وجل، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلا أساس لما يدعى من أن الجن يعلمون الغيب. ثم بيّنت الآيات عجز الجن عن أن يعلموا ما بين أيديهم مما حصل لسليمان عليه السلام، فكيف يعلمون الغيب؟ هذا من المحال. وبيّنت الآيات أيضا نعم الله عز وجل على أهل سبأ، وأنهم كفروا وعتوا فكان جزاؤهم ما ذكر الله عز وجل في هذه الآيات، بأن بدلهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأذل وشيء من سدر قليل، ذلك جزاء لهم على كفرهم بنعم الله عز وجل وعدم شكرهم لهذه النعم التي أنعم الله بها عليهم. فاحذروا أيها المؤمنون من كفران النعم، فإن من كفر بنعم الله عز وجل استوجب عقاب الله ومحق البركة في الأرزاق والأعمار وفي البلاد وفي كل ما هو محيط بالناس. ولذلك يجب علينا أن نقابل نعم الله بالشكر وباستعمالها في طاعة الله عز وجل. ثم نبهت الآيات على أن الإيمان الصحيح يعصم من اتباع الشيطان ومن إغوائه، وأن ظهور أهل الباطل ما هو إلا ظهور مؤقت، أما أهل الإيمان فلهم الغلبة ولهم النصرة ولهم التأييد من الله عز وجل. قل يا أيها الرسول لهؤلاء المستعجلين بالعذاب، لكم ميعاد يوم لن تتأخروا عنه أبدا. نعم. ثم بعد ذلك بيّنت الآيات التلطف مع المعاندين والمكابرين في دعوتهم إلى الله عز وجل وشمول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للبشرية جمعاء الجن والإنس، فهي شاملة للبشرية جمعاء. ثم بينت عاقبة الطرف، وأن المطرفين هم أبعد الناس عن الإذعان للحق والانقياد له، وأن الإنفاق في سبيل الله يؤدي إلى البركة في المال والصحة والولد وفي حياة الإنسان، والجزاء من جنس العمل. أيضا بينت الآيات أيضا لنا في نهايتها أن التقليد الأعمى هو من أكبر العوائق التي تصرف الناس عن اتباع الحق، وخصوصا تقليد الآباء على الباطل. ولا بد للإنسان أن يتأمل ويتفكر في يعني الدعوة أو في الإيمان أو في ما بين يديه من حجج تدل دلالة واضحة على وجوب الإيمان بالله عز وجل، وأن يتجرد من هواه الذي يمنعه عن قبول الحق. نعم. وبعد ذلك بينت الآيات للرسول صلى الله عليه وسلم، بينت الآيات أن هؤلاء المشركين المكذبين لا يريدون أن يستمعوا استماع ينفعهم ويقربهم من معرفة الحق، وإنما يستمعون استماع من لا يريد معرفة الحق واتباعه. ولذلك قال قل إن ضللت فإنما أضل عن نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. انتهت الآيات ببيان عاقبة أهل الكفر والنفاق. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. فمحل نفع الإيمان في الدنيا والآخرة هو العمل بالقرآن وبما جاء فيه من الآيات والمواعظ والحكم. وفي سؤال أظن سأله الأخ، ولكن الأخ أبو الخير، عن موضوع ما ذكره المفسر، موضوع العرش والكرسي، هل هما شيء واحد؟ هل الكرسي والعرش شيء واحد؟ الصحيح أيها الإخوة أن العرش هو أعلى المخلوقات. أنا شفت السؤال الآن ذكرته أحد الأخوات في الكتاب على الشاف، والصحيح أن العرش هو أعلى المخلوقات، والكرسي دونه وتحته تحت العرش. العرش هو أعلى المخلوقات، والكرسي دونه وتحته. نعم، فالكرسي غير العرش، ليس الكرسي هو العرش، وإنما الكرسي هو موضع قدمي الرحمن عز وجل على أصح الأقوال. والعرش أكبر من الكرسي، والعرش هو أعظم المخلوقات، واستوى عليه رب العزة جل في علاه استواء يليق بعظمته وجلاله. وكما ورد عن ابن مسعود في الأثر أنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، والبيهقي في الأسماء والصفات، وصححه الإمام ابن القيم. ولهذا العلماء ذكروا لنا أن الموضوع الكرسي والعرش، أن هذا الكرسي غير العرش. العرش هو المعروف والذي ورد في 7 آيات من القرآن العظيم: الرحمن على العرش استوى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ودعاء الكرب أو المكروب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. هكذا. وثبت في أيضا أن الناس يصعقون، فيكون أول من يفيق النبي صلى الله عليه وسلم، فيجد موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وأما العرش الكرسي فقال: واسع كرسيه السماوات والأرض. هكذا ذكر الله عز وجل في كتابه. وهذه مسألة طبعا من المسائل التي ذكرها أهل العلم في كتب الاعتقاد وبينوها ووضحوها، ووضحوا أن هناك فرق بين الكرسي والعرش. وكما قلت لكم، الكرسي هو موضع قدمي الرحمن عز وجل على أصح الأقوال فيه، والعرش أكبر من الكرسي، وعليه استوى ربنا استواء يليق بجلاله وعظمته جل في علاه. نعم. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة سبأ، وليس هناك وقت لكي نأخذ سورة فاطر، صح يا أبو الخير؟ يعني أظن باقي بعض الوقت باقي. طيب اقرأ لو باقي وتريد، عندك لسه همة لا مانع. ماشي إشكال. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سورة فاطر مكية وآياتها 45 أو 46، نزلت بعد الفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، حمد الله تعالى نفسه، أو حمد تعالى نفسه كما بين في أول سبأ. ففاطر السماوات والأرض خالقهما على غير مثال سابق، جاعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق في الملائكة وغيرها ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة كرزق ومطر فلا ممسك لها، وما يمسك من ذلك فلا مرسل له من بعده، أي بعد إمساكه. وهو العزيز الغالب على أمره، الحكيم في فعله. يا أيها الناس، أهل مكة، اذكروا نعمة الله عليكم بإسكانكم الحرم ومنع الغارات عنكم. هل من خالق من زائدة وخالق مبتدأ؟ غير الله بالرفع والجر، غير الله بالرفع والجر نعت لخالق لفظا ومحلا وخبر مبتدأ، ومحلا وخبر مبتدأ. يرزقكم من السماء المطر والأرض النبات، والاستفهام للتقرير، أي لا خالق رازق غيره، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. من أين تصرفون عن توحيده مع إقراركم بأنه الخالق الرازق؟ وإن يكذبوك يا محمد صلى الله عليه وسلم في مجيئك بالتوحيد والبعث والحساب والعقاب، فقد كذبت رسل من قبلك، في ذلك فاصبر كما صبروا، وإلى الله ترجع الأمور في الآخرة، فيجازي المكذبين وينصر المرسلين. يا أيها الناس، إن وعد الله بالبعث وغيره حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا عن الإيمان بذلك، ولا يغرنكم بالله في حلمه وإمهاله الغرور الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، بطاعة الله ولا تطيعوه، إنما يدعو حزبه أتباعه في الكفر ليكونوا من أصحاب السعير.

أروني أخبروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك شركة مع الله في خلق السماوات والأرض أم آتيناهم كتابا فهم على بينة حجة منه بأن لهم معه شركة لا شيء من ذلك بل إن ما يعد الظالمون الكافرون بعضهم بعضا إلا غرورا باطلا بقولهم الأصنام تشفع لهم بقولهم الأصنام تشفع لهم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا يمنعهما من الزوال ولئن لا مقسم زالتا إن ما أمسكهما يمسكهما من أحد من بعده سواه إنه كان حليما غفورا في تأخير عقاب الكفار وأقسموا كفار مكة بالله جاد أيمانهم غاية اجتهادهم فيها لئن جاءهم نذير رسول ليكونن أهدى من إحدى الأمم اليهود والنصارى وغيرهم أي واحدة منها لما رأوا من تكذيب بعضهم بعضا إذ قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء فلما جاءهم نذير محمد صلى الله عليه وسلم ما زادهم مجيئه إلا نفورا تباعدا عن الهدى استكبارا في الأرض عن الإيمان مفعول له ومكرا العمل السيء من الشرك وغيره ولا يحيق يحيط المكر السيء إلا بأهله وهو الماكر وصف المكر وصف المكر بالسيء أصل وإضافته إليه قبل استعمال آخر قدر فيه مضاف حذرا من الإضافة إلى الصفة فهل ينظرون ينتظرون إلا سنة الأولين سنة الله فيهم من تعذيبهم بتكذيبهم رسلهم فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أي لا يبدل بالعذاب غيره ولا يحول إلى غير مستحقه أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة فأهلكهم الله بتكذيبهم رسلهم وما كان الله ليعجزه من شيء في يسبقه ويفوته في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما أي بالأشياء كلها قديرا عليها ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا من المعاصي ما ترك على ظهرها الأرض من دابة نسمة أو نسمة تدب عليها ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى يوم القيامة فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا فيجازيهم على أعمالهم بإثابة المؤمنين وعقاب الكافرين تمت سورة فاطر والحمد لله رب العالمين وعليكم السلام ورحمة الله وجزاك الله خيرا جزاكم وبهذا نكون قد انتهينا من سورة فاطر وإن شاء الله تعالى غدا نبدأ في سورة ياسين نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما نتعلمه عونا لنا على القرب من طاعة الله عز وجل والبعد عن معاصيه وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا وبهذا نكون قد انتهينا من هذه السورة والتعليق عليها يكون غدا إن شاء الله وأيضا الحمد لله لعلنا نختم قبل رمضان بإذن الله تعالى وهذا هو الراجح بإذن الله تعالى وإن قدر الله وأخذنا شيئا آخر بس مبسط فنتشاور معكم بإذن الله على ما سيكون جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم وجزا الله خيرا أخانا الأخ أبو الخير على هذه القراءة الطيبة وجعل ذلك في موازين حسناته وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.